بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأحبابي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم. غدا تبدأ أول أيام وأول ليالي العشر الأخيرة من رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم أن نكون ممن يحسنون الأعمال فيما تبقى من رمضان. أنا أعتذر لإخواني وأخواتي عن إكمال صلاة التراويح في مصر، إن شاء الله جل وعلا نكملها في الكويت وتركيا، نصلي هناك بالمسلمين ونقيم بعض الدروس. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل مني ومنكم وأن يعفو عني وعنكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.